بينها وبين ما ينفعها. عملها ساحر في الجسد ومن حول الجسد، عملها حاسد في الجسد ومن حول الجسد، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. اغفل يا ربنا آثارا، هو حجاب عظيم على سحر عظيم، على حسد شديد، وعلى ضر عظيم لئلا يبطل وألا يذهب. أنت حسبنا على حاجب وعلى حجوب، أنت حسبنا على حاجب، حجب حجب بالحجوب، حجب بالحجوب المتينة العظيمة. حسبنا الله على حاجب ساحر، على حاجب حاسد، على حاجب عاشق في الجسد ومن حول الجسد، على حجب عظيمة، على عقبات عظيمة، على عراقيل عظيمة. ألا تشفى، ألا تكفى، ألا تحمى، ألا تهدى. حسبنا الله ونعم الوكيل، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنا عذاب، عذابا عظيما، عذابا عظيما، بسبب الحجب العظيمة، بسبب الحجب القديمة، بسبب الحجب المتينة. يا ربنا دمرها، دمر يا ربنا هذه الحجب، انزعها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، دمرها يا ربنا، دمرها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا. عليها ساحر، عليها حاسد، عليها عاقل، عليها عاشق، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. ازل يا ربنا هذه الحجوبة، ازل يا ربنا هذه الحجوبة، دمر يا ربنا هذه الحجوبة. وعليك بالحاجب الطافي، وعليك بالحاجب الظالم الباغي، الباغي المعتدي، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظالما ظالما، عليك به يا ربنا، باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، سكن الراس وملك الجسد، عليك به يا ربنا، طاغيا باغيا معتديا. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. يا ربنا يا ربنا، اغفر يا ربنا هذه الحجب، بينها وبين العافية، بينها وبين الصحة، بينها وبين الشفاء، بينها وبين الكفاية، بينها بينها بينها بينها وبين من يرقيها، بينها وبين القرآن، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين أولادها، بينها وبين أبيها، بينها وبين أمها، بينها وبين إخوتها. الله أكبر. أكبر وبينهما حجاب وبينهما حجاب. ازل يا ربنا هذه الحجوب على الرقية على الرقية على الرقية على الرقية بينها وبين من يرقيها بينها وبين من يرقيها بينها وبين القرآن بينها وبين سجادتها بينها وبين العافية بينها وبين الصلاة بينها وبين الدعاء بينها وبين الدعاء بينها وبين الصلاة وبينهما حجاب. يا ربنا يا ربنا ازل يا ربنا هذه الحجوب فيها وعليها فيها وعليها في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي قلبها يا ربنا وفي الصدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي الرأس على الفكر على الفكر على النظر على النظر على السمع على السمع على البصر على البصر يا ربنا وفي الوجه يا ربنا وعلى العقل يا ربنا وفي الإدراك يا ربنا وعلى الفكر وبينه حجاب. ازل يا ربنا هذه الحجوب فيها وعليها وبينها وبين ما وبين ما ينفعها وبينهما حجاب. ازل يا ربنا حجوبا فيها وعليها فيها وعليها وبينها وبين ما ينفعها وبينها وبين من ينفعها ويرشدها يا ربنا يا ربنا وبينهما حجاب. ازل يا ربنا هذه الحجوب ازل يا ربنا هذه الحجوب ازل يا ربنا هذه الحجوب ازل يا ربنا هذه الحجوب لأجل التفريق لأجل الطلاق لأجل الشقاق وعدم الوفاق ولأجل الأمراض ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام والآلام والآلام والأوجاع والأوجاع وبينهما حجاب. ازل يا ربنا هذه الحجوب ازلها يا ربنا ازلها ازلها يا ربنا ازلها على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد كقضبان السجن كقضبان السجن يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها وكالشبكة على الجسد وكالشبكة على الرأس والجسد يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذه الحجوب انزعها يا ربنا انزعها. الله أكبر. بينها وبين العافية بينها وبين الصحة بينها وبين ما ينفعها بينها وبين من ينفعها بينها وبين القرآن بينها وبين الصلاة بينها وبين الدعاء بينها وبين الرقية. الله أكبر. وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. ازل يا ربنا هذه الحجوب ازلها يا ربنا ازلها ازلها يا ربنا بآياتك ازلها يا ربنا بالدعاء ازلها يا ربنا بالصدقة ازلها يا ربنا بالصدقة ازلها يا ربنا بالفقر بين يديك ازلها يا ربنا ازلها يا ربنا بدعاء الوالدين ازلها يا ربنا ازلها بحسن تبعلها لزوجها ازلها يا ربنا ازلها ازل يا ربنا هذه الحجوب فولادية ازلها يا ربنا ازلها ازلها يا ربنا مثبتة ومحكمة ازلها يا ربنا ازلها اللهم صارها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا. الله اكبر. وبينهما حجاب وبينهما حجاب. دمر يا ربنا هذه الحجوب دمر يا ربنا هذه الحجوب دمر يا ربنا هذه الحجوب دمر يا ربنا هذه الحجوب. تدمر كل شيء بأمر ربها يا ربنا يا ربنا دمر هذه الحجوب دمر يا ربنا هذه الحجوب دمر يا ربنا هذه الحجوب. دمر الله عليهم دمر الله عليهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وبينهما حجاب وبينهما حجاب فدمرناها تدميرا. دمر يا ربنا الحجوبة, دمر يا ربنا حجوبة على القلب على القلب, على الفكر على الفكر, على القلب على القلب, على الفكر على الفكر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الأحاسيس, يا ربنا وعلى المشاعر, يا ربنا وعلى النفسية, يا ربنا وعلى الجسد, يا ربنا وعلى النفسية, يا ربنا وعلى الباطنية, يا ربنا وفي الأرحام, يا ربنا وعلى الفرج, يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الصدرية, يا ربنا وعلى الدم والعصب, يا ربنا يا ربنا. وبينهما حجاب. دمر يا ربنا هذه الحجوبة, دمرها يا ربنا دمرها, وأزل يا ربنا هذه الحجوبة, أزلها يا ربنا ودمرها, أزلها يا ربنا ودمرها, أزلها يا ربنا ودمرها. ومن عليها يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. يا ربنا يا ربنا وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يحرشون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دمر يا ربنا هذه الحجوبة, دمر هذه الحصون, دمر يا ربنا هذه الحصون, دمرها يا ربنا دمرها, دمر يا ربنا هذه الحصون, دمرها يا ربنا دمرها, دمر يا ربنا هذه الحجوبة, دمر هذه الحجوبة. كالحصون كالحصون كالحصون كالحصون كالحصون للسحرة, كالحصون للحسدة, كالحصون للعشقة, كالحصون. يا ربنا يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها, دمرها يا ربنا دمرها, دمر يا ربنا هذه الحصون, دمرها يا ربنا دمرها, دمرها يا ربنا دمرها. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة, إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب, وقذف في قلوبهم الرعب. وبينهما حجاب, وبينهما حجاب, وبينهما حجاب. يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا حجوبهم, أزل يا ربنا حصونهم, أزل يا ربنا حصونهم, أزل يا ربنا حجوبهم, أزل يا ربنا عقباتهم, أزل يا ربنا عراقيلهم, أزل يا ربنا, أزل يا ربنا ما وضعوه, ما وضعوه بينها وبين الراقي, ما وضعوه بينها وبين الرقية, ما وضعوه بينها وبين زوجها, ما وضعوه بينها وبين زوجها, وبينها وبين أولادها, وبينها وبين والديها وإخوتها. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا هذه الحجوبة, على النفسيات تدمرها, على الجسد تهلكها, على الجسد تهلكها, على الجسد يهلكها. دمر يا ربنا هذه الحجوبة، دمرها يا ربنا دمرها، اللهم ازلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، حجوبة حجوبة سر عظيمة، اللهم يا ربنا اصهرها يا ربنا، انزعها يا ربنا انزعها، انزع ربنا هذه الحجوبة على شر عظيم، على مكر عظيم، على كيد عظيم، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، ازلها يا ربنا ازلها، على عذاب مهين، على عذاب مهين، على عذاب مهين، على آلام عظيمة، على أسقام عظيمة، وعلى الورم، وعلى الورم، وعلى الورم، وعلى ورم سرطانية، وعلى ورم سرطانية، وعلى آلام في الجسد، وعلى انتفاخ في الجسد، وعلى سمنة مفرطة، وعلى آلام وأوجاع، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى نفسية مدمرة، وعلى ضيق صدر، وعلى ضيق صدر، وعلى خوف شديد، وعلى خوف شديد، الله أكبر، وعلى نفرة من الرقية، وعلى نفرة من الراقي، وعلى نفرة من القرآن، وعلى نفرة من الصلاة، وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب، ازل يا ربنا هذه الحجوبة بينها وبين الراقي، بينها وبين الرقية، بينها وبين القرآن، بينها وبين زوجها، بينها وبين والديها، بينها وبين الذرية، بينها وبين الإخوان، بينها وبين البيت، بينها وبين البيت، الله أكبر، ازل يا ربنا هذه الحجوبة ازلها يا ربنا ودمرها يا ربنا، واصهرها وانزعها يا ربنا، كالفولاذ ثقيلة عظيمة ومثبتة ومحكمة ومخدومة ومحروسة، ومخدومة ومحروسة، الله أكبر، وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب، ازل يا ربنا هذه الحجوبة، ازل يا ربنا هذه الحجوبة، ازلها يا ربنا ازلها، واصهرها يا ربنا واصهرها، ازل يا ربنا هذه الحجوبة، واصهرها يا ربنا واصهرها، في الجسد في الجسد، ومن حقل الجسد، قوية عظيمة مثبتة مخدومة ومحروسة، في الحاضر والغائب، من أفراد العائلة، ازلها يا ربنا ازلها، وانزعها يا ربنا وانزعها، يا ربنا يا ربنا واصهرها، وبينهما حجاب، يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا هذا البلاء، اطر يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، وبطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، انزع يا ربنا مثبتا، فك يا ربنا مربوطا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبينهما حجاب، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا سحرا له حجوب عظيمة، لأجله حجوب عظيمة يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، ليحفظ من قبل الساحر، اللهم دمر حجوبهم يا ربنا، وزلزل يا ربنا، وزلزل ساحرا وساحرة، الله أكبر، وعليك يا ربنا بمن في الجسد، وعليك يا ربنا بمن في الجسد، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا به ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا، هيا هيا هيا، وكلبا وقطا، وأسدا ولبوة، وأسدا ولبوة، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، وبطل ما كانوا يعملون، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبينهما حجاب، ازل يا ربنا حجوبهم، ازل يا ربنا حجوبهم، أزل يا ربنا حجوبا حجوبا قوية عظيمة بينها وبين الرقية بينها وبين الرقية بينها وبين من يرقيها بينها وبين القرآن بينها وبين الصلاة بينها وبين العافية بينها وبين الشفاء لأجل النفسية لأجل النفسية لأجل بقاء الضر والأحساب والعيون والأسعار وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا قويا سحرا قويا سحرا قويا أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا هذا السحر يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد وله حجب عظيمة وله حجب فولاذية ثقيلة قوية يا ربنا يا ربنا أزله يا ربنا أزل يا ربنا هذا السحر أزل يا ربنا هذا الحجاب يا ربنا يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أهل يا ربنا هذا العقد فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطل وبينهما حجاب يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا هذا الحجاب أزله يا ربنا أزله أزله يا ربنا من ساحر أزله يا ربنا من حاسد أزله يا ربنا من حاسد أزله يا ربنا من حاقد أزله يا ربنا من ناظر أزله يا ربنا من ناظر أزله يا ربنا من ناظر وبطل ما كانوا يعملون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب أقر يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وحقدا وغلا له حجوب عظيمة أطلها يا ربنا كلها وحلها يا ربنا كلها وفكها يا ربنا كلها بسم الله بسم الله بسم الله وبينهما حجاب أزل يا ربنا حجبا أزل يا ربنا حجبا فولاذية ثقيلة عظيمة شديدة أزلها يا ربنا أزلها أزلها يا ربنا أزلها من الإنس والجان من ساحر وساحرة وحاسد وحاقدة وعائن وعائنة يا وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا هذه الحجوب أزلها يا ربنا أزلها قوية عظيمة شديدة أزلها يا ربنا أزلها وفكها يا ربنا وفكها وصرها يا ربنا وصرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا حسدا وعينا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحجب العظيمة والحجب الداخلية والخارجية يا ربنا يا عظيم اللهم احل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة على حجب عظيمة وفي حجب عظيمة وفي حجب عظيمة يا ربنا احللها يا ربنا وفكها يا ربنا واخرج يا ربنا من عليها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبينهما حجاب وبينهما حجاب. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا حجوبها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة ازلها يا ربنا ازلها ازل يا ربنا حجوبها ازل يا ربنا حصونا حصونا للسحرة الظالمين حصونا للسحرة الغالبين المعتدين الغاوين. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبينهما حجاب. ازل يا ربنا حجوب السحرة ازل يا ربنا حصون السحرة يا ربنا والحسدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا سحرا واحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. الله أكبر. عليك يا ربنا بالحاجب عليك به يا ربنا في الجسد وخارج الجسد عليك به يا ربنا خادما لساحر حارسا على الأسحار عليك به يا ربنا عليك به حاسدا عليك به حاقدا عليك به من ملوك الجن عليك به من ملوك الجن عليك به من ملوك الجن عليك به من سلاطين الجن عليك به من سلاطين الجن عليك به حاقدا عليك به حاسدا عليك به يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا عليك به ملحدا ومجوسيا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبينهما حجاب. أزل يا ربنا هذه الحجوبة أزل يا ربنا هذا الحجاب يا ربنا يا ربنا من حاسد من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة يا ربنا ومن ذي غل يا ربنا ومن ذي غل يا ربنا ومن ذي غل يا ربنا أزلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا ربنا أزلها يا ربنا عليها شيطان مارد عليها عفريت وظالم. اللهم أزلها يا ربنا اللهم أزلها يا ربنا اللهم أزلها يا ربنا اللهم أزلها يا ربنا اللهم أزلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. أزل يا ربنا هذا الحجاب يا ربنا بين الراقي والمرقي يا ربنا يا ربنا وعلى الخيالات وعلى الأوهام والوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الضر وعلى الضر وعلى الضر وعلى الضر وعلى الضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا وبينهما حجاب. يا ربنا يا ربنا

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا أنت الكبير يا ربنا، أنت المتعالي يا ربنا، أنت العظيم يا ربنا، أنت القادر يا ربنا، أنت المقتدر يا ربنا. أزل يا ربنا هذه الحجوبة، أزلها يا ربنا، أزلها بين الراقي والمرقي، بين الراقي والمرقي، في المرقي في المرقي، ومن حوله ومن حوله، ومن فوقه وتحته يا ربنا، أزلها يا ربنا، وبينها وبين زوجها، بينها وبين من يرقيها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين والديها، بينها وبين أخوات، بينها وبين إخوانها، بينها وبين ما ينفعها، بينها وبين القرآن. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أزل يا ربنا هذه الحجوبة، أزلها يا ربنا، أزلها على العراقيل على العراقيل، وعلى العقبات وعلى العقبات. أزل يا ربنا هذه الحجوبة، أزلها يا ربنا، حصونا حصونا متينة عظيمة قوية. يا الله يا ربنا، دمرها دمرها دمرها في الجسد في الجسد في الجسد، على الألم على الوجع على النفسية الهابطة يا ربنا، وعلى اليأس وعلى اليأس وعلى اليأس وعلى اليأس، وعلى الضعف وعلى الضعف، وعلى المرض وعلى المرض، وعلى الألم وعلى الوجع. الله أكبر. بسم الله. أزلها يا ربنا، أزلها يا ربنا، أزلها يا ربنا، أزلها يا ربنا، أزلها يا ربنا، أزلها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وبينهما حجاب يا ربنا، أزلها يا ربنا حجوبا عظيمة عظيمة في الأطراف في الأطراف، تمنع من خروج السحر والساحر، تمنع من خروج الحسد والحاسد، تمنع تمنع من خروج العيون العيون وشياطينها. يا الله يا الله يا الله يا الله، أزلها أزلها أزلها أزلها، صارها صارها، دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا الله يا عظيم، كلها ولنا يا ربنا، كل المؤمنين والمؤمنات يا ربنا، كلنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. وبينهما حجاب، أزل يا ربنا هذه الحجوبة، أزلها يا ربنا، ودمرها يا ربنا، واصهرها وانزعها، زعها في البطن البطن البطن، تصلبت تحجرت تكونت تكونت تصلبت تحجرت ولادية قوية عظيمة في البطن البطن البطن في البطن في البطن، مربوطة بالسر في البطن في البطن، نافخة البطن في البطن في البطن في البطن، في القلب في القلب، أضعفت القلب في القلب في القلب، على الموت والهلاك على الدمار والنكال والعذاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، صارها يا ربنا، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، صارها يا ربنا، دمرها دمر هذه الحصون دمر هذه الحصون دمر هذه العجوبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق، فجرت فجرت فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله أكبر. ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكبره تكبيرا وربك فكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السحر إن الله سيبطله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء محسورة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبينهما حجاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فانفجرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فانبجست. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سنشد عضدك بأخيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله لطيف بعباده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله قادر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبينهما حجاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورفعناه مكانا عليا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المال والبنون زينة المال والبنون زينة